شريك لك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في الحصه الماضيه كنا شرعنا في بيان محظورات الاحرام والمراد ممنوعات الاحرام. من محظورات الإحرام ما لا يفسد الحد والنسك، وهو أكثرها، والذي يفسد هو الجماع والوطء. والجماع والوطء، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث يشمل الجماع، بارك الله، يشمل الجماع ودواعي الجماع، فلا رفث فيهن ولا فسوق ولا جدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق والمعاصي بجميع انواعه. طب انت رجل رايح تتضرع لله، رايح تطلب مغفره وعفو ورحمه، رايح تذكر ربك، رايح تلبي، كيف تحصل له في هذا الحال؟ ولا فسوق، يعني ولا معصيه، مع ان المعاصي كثيره، منها الكبائر من الصغائر من ذلك، ولا جدال المراء. طب انت مع اخوانك هتجادل ليه؟ الا جدال في حق بالمعروف فلا باس، فلا باس. وإلا لا تروح تجادل الناس بغير فائدة، وجادلهم بالتي أحسن، إلا الجدال بالأحسن والحسنى وبالمعروف وما فيه فائدة وما فيه ثمرة فلا بأس. فمضى معنا بارك الله فيكم عدد من محظورات الإحرام. أول شيء بارك الله فيكم من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال دون النساء. طيب، وكذلك خاص بالرجال دون النساء يا محمد، ماذا؟ ها؟ محمد؟ نعم. ابن كمال؟ عرفنا لبس المخيط، هذا على الرجال دون النساء، وأيضا ماذا؟ تغطية الرأس بملاصق، عمامة، غطرة، قبعة، ما المعنى؟ أو تطية أو ما إلى ذلك. طيب، لو أنه غطى رأسه بشيء ليس معتادا، كأن يغطي رأسه بقرطاس مثلا، نفس الحكم، مش معتاد إن الناس يغطوا رؤوسهم إيه؟ بيلبس في رأسه كده قرطاس ورق، مش معتاد، انما معتاد بالعمامه، معتاد بالقاضيه، معتاد بكذا، معتاد صح ولا لا؟ نفس الحكم. طيب، غطى راسه بطين، طير راسه بطين، مش معتاد، لكن ايضا نفس الحكم. طب غطى راسه بحناء، طلعه بحناء كده، نفس الحكم، مع انه غير معتاد، لكن غطى راسه بسقف البيت لا حرج، بمظله لا حرج، غطى رأسه بسقف خيمة لا حرج، غطى رأسه بسقف الباص لا حرج. عرفتم هذه؟ ايش تقول اسمه؟